ليو والشيء الأثمن من الذهب. صهل الحصان بصوت عال وضرب الأرض بقوائمه، وبسرعة ضربه الأب بالسوط ثم جذب العنان بقوة، وقال لابنه ليو الجالس بجانبه فوق العربة: أوه، لست أدري ماذا أصاب هذا الحصان، لقد كان هادئا، أما اليوم فهو عصبي إلى حد كبير. وواصل الأب طي العنان وضرب الجواد ضربات خفيفة حتى هدأ الحصان وواصل السير. كان الأب فارسا بارعا، وتمنى ليو أن يكبر ويصبح فارسا بارعا مثله. كانت العربة تسير في طريق ضيق، على جانبيه أشجار عالية، ومن خلفها تمتد الحقول الواسعة على مدى البصر، وهتف الأب وهو يشير بيده: انظر يا ليو، هذه الأراضي كلها ملكنا، بما عليها من بيوت وحيوانات ونفوس بشرية. قال ليو في دهشة: نفوس بشرية؟ قال الأب: بالطبع، هؤلاء الفلاحون الذين يعملون في الأرض، إنهم وزوجاتهم وأولادهم جميعا عبيد لنا، يورثون من أب إلى ابنه، ويمكن أن يبيعهم السيد إلى سيد آخر. وظل ليو مدهوشا وهو يقول: كل هؤلاء الناس؟ قال الأب: طبعا، كل الفلاحين في روسيا هم عبيد يملكهم السيد صاحب الأرض. قال ليو وقد تحركت في قلبه مشاعر غريبة: ولكن ألا يشعرون بالحزن يا أبي؟ إنهم بذلك أشبه بالحيوانات، ألا يريدون الحرية؟ قال الأب وهو يضرب الحصان بالسوط مرة أخرى: كلام فارغ، العبيد لا يفكرون إلا في الطعام والمال، ولا يخافون إلا من الضرب بالسياط، إنهم لا يعرفون حتى ماذا تعني كلمة الحرية ولا قيمتها. وواصلت العربة سيرها. كان الكونت تولستوي أبو ليو يملك أرضا واسعة، وكان الفلاحون منتشرين فيها لا يكفون عن العمل، يحرثون ويبذرون ويحصدون. وفكر ليو في نفسه: يا إلهي، سوف أصبح مالكا لكل هؤلاء الناس، كيف يمتلك الإنسان إنسانا مثله؟ كان ليو لا يقيم في الريف طويلا، ولكنه يتلقى تعليمه في إحدى المدارس الداخلية في باترسبورغ العاصمة الكبيرة. كان أبوه يريده أن يصبح ضابطا عسكريا مثله، ولكن ليو برغم جسده المتين البنيان وقامته العملاقة كان يمتلك قلبا رقيقا يهوى قراءة الشعر والحكايات والأغاني الحزينة. كان يتساءل دائما عن معنى السعادة والشقاء والحب والموت، وكان أبوه يريده عسكريا صلبا يرث الأرض ويحكم العبيد ويخوض المعارك. ولكن ليو كان يجلس في الليالي الطويلة ويكتب الكثير من الكلمات لعله يعرف الإجابة عن الأسئلة التي تؤرقه. توقفت العربة وقفز الأب إلى الأرض وأشار إلى ليو ألا يقفز حتى لا يتسخ حذاؤه بالطين، وأقبل عليهم أحد الفلاحين مسرعا. كان فلاحا شابا قويا إلى حد كبير، ولكنه يلبس ملابس رثة ملوثة بطين الأرض، وانحنى مرة أمام الأب ومرة أخرى أمام ليو وهو يقول: مرحبا بك يا سيدي الكونت، ومرحبا بك يا سيدي الصغير، إنه لشرف لنا أن تمر لرؤيتنا نحن الفلاحين المساكين. وضع الأب يده في خاصرته وهز سوطه في الهواء وقال في تعال للفلاح: ماذا تبذرون اليوم؟ قال الفلاح في خضوع: نحن نبذر قمحا يا سيدي الكونت. قال الأب في التعالي نفسه: في العام الماضي لم يكن المحصول جيدا، ولو استمر الحال هكذا فسوف أجلدكم جميعا بالسياط. وقال الفلاح في تذلل: أوه يا سيدي، كن رحيما بنا، لقد كان الشتاء قاسيا علينا وعلى المحصول. وأحس ليو بالخجل من قسوة أبيه، ولكنه لم يتكلم. كان الحصان هو الذي صهل فجأة كأنه يعلن احتجاجه، وضرب الأرض بقوائمه، وقبل أن يتمكن الأب من الإمساك بالعنان انطلق الحصان يجري بسرعة مجنونة، وهتف الأب: أسرع بالقفز من العربة يا ليو. ولكن العربة كانت مسرعة والطريق ضيقة، ولو حاول القفز فسوف يصطدم بهذه الأشجار. ووقف ليو حائرا، كان العنان بعيدا عن متناول يديه، ماذا يفعل؟ تجمد ليو من الرعب، والعربة تنطلق به إلى مصيرها المحتوم. والتفت ليو إلى الوراء بحثا عن أي مساعدة، وشاهد الفلاح الذي كان يحدثهم كان يعدو خلف العربة، ولكن الحصان كان مسرعا والعربة تهتز وتصطدم بأحجار الطريق وتوشك أن تنقلب، ولكن الفلاح واصل الجري بقوة، قدماه عاريتان تغوصان في الطين، وكان يواصل الاقتراب. أجل، كان يقترب من العربة، ومن ليو وجهه ممتلئ بالعرق، ولكنه يندفع حتى أصبح في موازاته تقريبا، وهتف به: تشجع يا سيدي. واستمر يجري حتى أصبح في موازاة الحصان، ومد يده وأخذ يحاول الإمساك بالعنان من المقدمة بحيث يعوق حركة الحصان، ولكنه ما إن أمسك هذه الأعنة حتى حرك الحصان رقبته في عنف جعلت الفلاح يفقد توازنه، ولكنه لم يسقط، ظلت يده قابضة والعربة تجره على الأرض. وشاهده ليو وهو يقاوم السقوط، كان قويا بدرجة كبيرة وعبثا حاول الحصان التخلص من قبضته، واضطر الحصان إلى أن يقلل من سرعته شيئا فشيئا، واستعاد الفلاح توازنه وقبض بقوة على الأعنة حتى توقف الحصان نهائيا، واسترد ليو أنفاسه أخيرا. قفز ليو من العربة، كان الفلاح قد جلس على الأرض وهو يلتقط أنفاسه في صعوبة، وبرغم ذلك كان قابضا على الأعنة، وتأمل، كانت قدماه داميتين وملابسه ممزقة لأن الحصان قد جره على الأرض مسافة طويلة، وكذلك يداه، هناك خيط من الدم ينسال من بين أصابعه. وقال ليو في هلع: إنك مصاب، إنك مليء بالجروح في ساقيك وقدميك ويديك. ولكن الفلاح قال في بساطة: أنا بخير يا سيدي، إنه لا شيء، المهم أنك في خير وسلام. وأقبل الكونت تولستوي وهو يعدو لاهثا، واحتضن ليو وهو يهتف: ابني الحبيب، حمدا لله على سلامتك. وابتسم ليو وهو يحتضن أباه: أنا بخير يا أبي، لقد أنقذ هذا الفلاح الطيب حياتي. والتفت الأب نحو الفلاح بوجه مختلف خال من القسوة ومن التعالي، وهتف: كيف أشكرك أيها الفلاح الطيب، أطلب ما تريد مكافأة لك، هل تريد ذهبا؟ قال الفلاح في هدوء: كلا يا سيدي الكنت، وأشكرك كثيرا. قال الأب: كلا، يجب أن تطلب شيئا، هل تريد أن تمتلك أرضا؟ قال الفلاح بالهدوء نفسه: كلا يا سيدي، لا أريد أرضا. قال الأب: يجب أن تطلب، هل تريد بيتا يحميك من ثلج الشتاء؟ وكان رد الفلاح: كلا يا سيدي، وأشكرك كثيرا. هتف الأب: ماذا تريد إذن؟ لا بد أن تطلب شيئا. سكت الفلاح قليلا وبرقت عيناه وقال في حرارة: أريد حريتي أيها السيد، أريد الحرية. إن ليو الذي كبر فيما بعد وأصبح الكونت ليو تولستوي لم ينس هذا الفلاح أبدا، ولم ينس هذه الكلمات الحارة، لقد أصبح واحدا من أشهر أدباء العالم، ولكنه كان يعرف أنه مدين بحياته لهذا الفلاح، فكتب عنه وعن بقية الفلاحين كثيرا، وطالب لهم بالعدل وبحقهم في الحرية والمساواة، وطبق هذا على نفسه فحرر كل الفلاحين الذين يملكهم من العبودية، ووزع عليهم الأرض، وعندما ثار عليه المجتمع لم يتراجع، وظل يدافع عن آرائه ويطالب برفع الظلم عن كل الفلاحين الذين يزرعون للجميع ولا يحصدون شيئا لأنفسهم. وقد تحققت مطالب ليو تولستوي بعد موته، وألغيت العبودية من روسيا كلها، وأصبح الفلاحون أحرارا، ولم ينسى أحد منهم تولستوي كاتب الحرب والسلام والبعث وأنا كارتينا وغيرها من الأعمال الأدبية والإنسانية العظيمة، ولم ينس هو أبدا ذلك الفلاح الذي علمه أن الحرية هي أثمن من كل شيء.